الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل في هذا الحديث أيضا من عجائب الأئمة المالكية، رفع الله قدرهم ومنازلهم في الدار وغفر لهم وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، أنهم ردوا العمل بهذا الحديث فلم يقبلوه مع أنه حديث في الصحيح. فإن قلت ولما، فنقول لأنه معارض لعمل أهل المدينة، فإنهم يقولون لا يعلم عن أحد من أهل المدينة أنه كان يصوم عن أحد قد مات، فالحديث حديث آحاد وقد عورض بعمل أهل المدينة. والمتقرر في قواعد الأصول عندهم أن عمل أهل المدينة مقدم على خبر الواحد، فأفضى بهم ذلك التأصيل الباطل إلى رد هذا الحديث وعدم العمل به، بينما الجمهور لا يرون تقديم عمل أهل المدينة على أخبار الآحاد الصحيحة، فقالوا يقضى عنه. فإن قيل لك ما الخلاف، ما سبب الخلاف بين العلماء في هذا الحديث عملا أو عدم عمل، فقل هذا الخلاف الفروعي مردود إلى خلاف أصولي. ومن المتقرر عندنا أن معرفة الحق في الخلاف التأصيلي طريق إلى معرفة الحق في الخلاف التفريعي، أليس كذلك؟ طيب، فما الحق في الخلاف التأصيلي؟ هل يعمل بخبر الآحاد إذا عارض عمل أهل المدينة أو لا يعمل؟ الجواب بل يعمل، فلا حق لأحد أن يعارض خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح بأي حجة، بل يجب قبوله واعتماده والمصير إليه، وتحرم مخالفته أو رده من أجل مخالفة فرد أو عالم أو طائفة أو أهل بلد كائنا من كانوا، للمدينة أو أهل العراقين أو أهل مكة أو أهل الشام، لا شأن لنا بمن خالفه. فالذي يعتذر عنه إنما هو العمل المخالف، لا يعتذر عن العمل بالحديث، لأن الأصل هو الحديث. فالمتقرر في قواعد أهل السنة أن الحديث حجة بذاته، ولذلك فالقول الحق هو بطلان ما ذهب إليه الأئمة المالكية رفع الله قدرهم في ردهم لهذا الحديث بحجة أن أحدا من أهل المدينة لم يعمل به، فهي حجة باطلة. وقد ردوا بسبب هذه القاعدة الأصولية عندهم كثيرا من الأحاديث الصحيحة بتلك الحجة الواهية. وقد نبهت على طرف كبير جدا في كتاب تعريف الطلاب على هذا الأصل وبينت بطلانه.